ما في الوجود سواك، ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا يا من تفرد بالبغاء وبالسنا في عزة وله البقاء السرمد. يا فلذاك تشقي، فلذاك تشقي من تشاء وتسعد. يا من له وجب الكمال بذاته فلذاك تشقي من تشاء وتسعده.